السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا، اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فيقول الحافظ بن حجر الأسقلاني رحمه الله تعالى في كتابه بلوغ المرام، في كتاب الجامع في باب الأدب منه، قال عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل واشرب والبس وتصدق في غير سرف ولا مخيلة. أخرجه أبو داود وأحمد وعلقه البخاري. بسم الله الرحمن الرحيم. الإسراف والخيلاء وتجاوز الحد في جميع الأمور مذموم، حتى في العبادات ينبغي الإنسان أن يتوسط، لا يكلف نفسه ما لا يطيق، ولا يقصر فيهمل، لا إفراط ولا تفريط، فإن خير الأمور أوسطها. ولأن الإنسان إذا تعود التوسط في الأمور قصدا يكون مستقيم ممدوح ومحبوب عند ربه وعند عباد الله، يكون مرتاح الضمير. أما من يتجاوز الحد فيسرف ويبذر في المال ويتلاعب به فإنه ملوم ومؤاخذ وهو محاسب ولا شك. فالله عز وجل نهى عن الإسراف، قال: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. وقال: ولا تجعل يدك مغلولة إلى عنقك ولا تبسطها كل بسط. ومدح المؤمنين فقال: والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما وسط. فالأكل والشرب واللبس ينبغي أن يكون الإنسان في حالة متوسطة. زيادة الخير، نعم، إن الله إذا أنعم على عبد يحب أن يرى أثر نعمته عليه، لا تتظاهر بالفقر والفاقة بدعوى الزهد وأنك لا تريد مظاهر الدنيا وأنت تجمع الأموال بعضها على بعض، لكن استمتع بما أعطاك ولا تنسك، لا تنسى نصيبك في الآخرة. قدم شيئا تجده وأكرم أهلك وصل رحمك وأحسن إلى ذوي قرباك وجيرانك، فإن المال مال الله، وإن أناسا يتخبطون في مال الله بغير حق لهم النار يوم القيامة. فخير الأمور أوسطها. قال رجل: يا رسول الله، الرجل يحب أن يكون نعله حسنا وثوبه حسنا، فهل ذلك من الكبر؟ قال: لا، إن الله جميل يحب الجمال. الكبر غمط الناس وبطر الحق، يعني احتقار الناس وإهانتهم وإنكار الحق. فالواجب إذن على المسلم أن يتوسط في جميع أموره: كلوا واشربوا ولا تسرفوا، إن الله لا يحب المسرفين. هذا أضمن لصحتك إذا توسطت ولم يكن همك الأكل والشرب كأنك بهيمة، كأنك لم تخلق إلا للأكل، فإن أناسا يعيشون ليأكلوا، هذا مثل البهائم، وأناسا يأكلوا ليعيشوا، يعني يستئنون بالمعيشة على الحياة من أجل أن يعملوا عملا صالحا ينفعهم عند ربهم، وعملا طيبا في دنياهم لينفعوا أنفسهم وغيرهم. نعم. قال رحمه الله تعالى: باب البر والصلة. عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. أخرجه البخاري. عن جبير بن مطعم رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة، لا يدخل الجنة قاطع، يعني قاطع رحم. اتفق عليه. الأرزاق والأعمار مقدرة، وقد قدر الله مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 عام. قد علم ربنا ما كان وما سيكون، وما لم يكن لو كان كيف يكون، فليس يخفى عليه خافية. فقد علم أنك ستوجد وأنه سيخلقك، قد قدر ذلك، وأنك ستكون واصلا أو تكون قاطع، قد علم ذلك عز وجل. فرتب الأسباب على المسببات. فلذلك ما دام أن الله علم أنك واصل لرحمك، بار بوالديك، قائم بما أوجب الله عليك، فإن الله سبحانه وتعالى يبسط لك في الرزق ويبارك لك في العمر. فربما عملت بالسنوات القليلة من الخير ما لا يعمله غيرك بسنين أكثر، لأن الله إذا أنزل البركة في العمر ينتج الإنسان ويعمل في الدنيا وفي الآخرة، يعني لعمل الدنيا والآخرة ما لا يعمله غيره بسنوات مضاعفة وقت. وليس معنى قوله من أراد أن يبسط له في رزقه ويسأ له في أجله فليصل رحمه بعده له الأمر معلق، إن وصل كذا وإن لم يصل. قد علم الله عز وجل مع المسألة مفروغ منها، قدر الله مقادير كل شيء وعلم وقدر، وأجلك ورزقك مكتوب ويكتب عليك ذلك في بطن أمك، ينسخ من اللوح المحفوظ عندما تنفخ بك الروح. إذا بلغ الإنسان في بطن أمه 4 أشهر أرسل الله له ملكا فينفخ فيه الروح، ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقيا سعيد، لا يزاد فيه ولا ينقص منه ولا يغير ولا يبدل، لأن الله قد قدر مقادير كل شيء قبل أن يخلق السماوات والأرض 50,000 عام. وقد جعل الله عز وجل من أسباب طول العمر وسعة الرزق صلة الرحم، وصلة الرحم تكون في كل ما ينفع قريبك وأنت قادر عليه. إن كان عندك مال وهم محتاجون فتمدهم بالمال، إن كانوا أغنياء ولكن في حاجة إلى خدمة وأنت تقدر أخدمهم، وإلا على الأقل ولو بالسلام تزورهم تطمئن عليهم لا تقاطعهم، فإن الواصل يصله الله والقاطع يقطعه الله. جاء في الحديث: 3 لا يدخلون الجنة. 3 يعني 3 أصناف، كل من عمل هذا العمل يحل عليه هذا الوعيد، احذر أن تكون منهم. ليس 3 أشخاص، لا، من يوم خلق الله آدم إلى أن يفني الخلق، كل من اتصف بهذه الصفة يترتب عليه هذا الجزاء. ثلاثة لا يدخلون الجنة: مدمن الخمر، وقاطع الرحم، ومصدق بالسحر، يعني مصدق للمنجمين فيما يدعونه من علم الغيب. لا يدخل الجنة قاطع، تعلقت الرحم بحق الرحمن، قال مه، قالت هذا مقام العائل بك من القطيعة، قال هل ترضي أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ قالت نعم، يعني رضيت، قال إن ذلك لك. وصلة الرحم بر الوالدين، من بر الوالدين، لأن الرحم من هم؟ أقاربك من جهة أمك وأبيك، فإذا وصلت أرحامهم أقاربهم، أخوانك أولا، خواتك، أولادهم، أعمامك، عماتك، أخوانك، خالاتك وأولادهم، كل على حسب حاله وقربه، يزيد الحق ويتضاعف على حسب القرب. فإذا فعلت ذلك فقد بررت بوالديك، تبر بوالديك إذا وصلت أرحامه. لما قال الرجل: يا رسول الله، ماذا بقي علي من بر والدي أبرهما به بعد موتهما؟ قال: الصلاة عليهم، يعني الدعاء لهم، ما حد يصلي على أحد، الدعاء لهم، الاستغفار: اغفر لي ولوالدي، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلة الرحم التي لا توصل إلا بهم، وإكرام صديقهم وإنفال عهدهم، يعني إنفال وصيتهم إذا أوصوا بخير. إذا من بر الوالدين صلة الأرحام، وصلة الأرحام تكون لك خير في الدنيا وفي الآخرة. ولا تنزل الرحمة على قوم فيهم قاطع رحم. قال أبو هريرة رضي الله عنه إذا جلس في درسه قال: أقسمت على من كان قاطع أن يفارقنا، لئلا تنزل اللعنة عليهم أو السخط. فهل أسيتم إن توليتم وتفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. وقد مدح الله الذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل، وذم الذين يقطعون الرحم. فليحاسب الإنسان نفسه. قال رجل: يا رسول الله، إن لي رحم أصلهم ويقطعونني، أعفو عنهم أحلم عليهم و يجهلون علي وأحسن إليهم ويسيئون إلي. قال: إن كنت كما تقول فكأنما تسفهم المل، يعني كأنما تدخل في أجوافهم شيئا حار، لأنك تبذل معروف ما كافؤوك عليه. واعلموا بأنه ليس الواصل بالمكافأ، ليس الواصل بالمكافأ الذي إذا وصلت رحمه وصله، هذا مكافأ، هذا لو أدنى الناس عمل إليك معروف، فقد قال عليه الصلاة والسلام: من صنع إليكم معروفا فكافئوه، حتى أبعد الناس. لكن الواصل الذي صحيح أنه يؤجر أكثر هو الذي إذا قطعت رحمه وصلها، ما يقول ما دام قطعون خلاص لا ادفع، اذا تقاطعتم هلكتم كله. وما دام انه يحرم عليك ان تهجر اخاك المسلم 3 أيام لا تسلم عليه ولا تكلمه اي واحد، فكيف بذوي قرباك وارحامك اخوانك امامك وعلى اي شيء تقاطعتم ما اظن احد عمرهم تقاطعوا على امر ديني تزاحموا عليه. الغالب انهم اما على نميمة نقلت بينهم ولم يتثبتوا ويردوا على النمام نميمته ويقطع عليه الطريق ويتعوذ من الشيطان، او انهم تقاطعوا من اجل حطام الدنيا الزائل. اما ميراث او اي مصدر من المصادر الدنيوية هذه هي التي تكون دائما هي أسباب القطيعة، ولكن المؤمن الذي يخاف الله ويتقيه لا يجعل الدنيا حاملة له على قطيعة أرحامه وعقوق والديه ومعصيته لربه. فهل عسيتم ان توليتم ان تفسدوا في الارض وتقطعوا ارحامكم اولئك الذين لعنهم الله فاصمهم واعمى ابصارهم. قاطع الرحم ملعون، وكفاه انه يحرم من الجنه. فالحذر، فالأحاديث والآيات الدالة على وجوب صلة الرحم وتحريم القطيعة كثيرة لا نحصي لها عددا. حاسب نفسك أيها المؤمن واتق الله واعلم بأنك مسؤول ومحاسب ومثاب أو معاقب. ولا يستهوينك الشيطان ونفسك الأمارة بالسوء فتترفع وتتعاظم وتقول لا كيف أنا أروح له، لا هو المخطئ هو الذي لازم يجي أنا أكبر منه أنا كذا، لا خيركم الذي يبدأ بالسلام. أحسن إليهم ولو أساء. حاسب نفسك واعلم بأن الصلة من أفضل الأعمال والقربات، والقطيعة من أكبر الكبائر والآثام. فاحذر من ذلك واعلم بأن الدنيا وإن طالت فهي قصيرة وإن أقبلت فهي حقيرة. السعيد من خرج منها يذكر بالخير يدعى له، والشقي من كان على عكس ذلك. علموا أولادكم صلة الرحم، الحرص على زيارة أقاربهم والسلام عليهم وخدمتهم وتقديم أي شيء يسرهم. إذا ذهبت إلى أهلك أقاربك أعمامك خذ أولادك معك، لا تتركهم يلعبون الكورة ولا في أي برنامج من البرامج يتسلون ثم يشبون ما عرفوا شيء، ما عرفوا أعمامهم ولا أولاد عمهم ولا أولاد أخوالهم. خذهم معك ربهم على ذلك، لأنهم إن شاء الله سيكون عقبا لك فيتبعوك ويعملون ما عملت. كما قال أبو بكر رضي الله عنه لما توفي صلى الله عليه وسلم قال لعمر هيا بنا نزور أم أيمن كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يزورها، لأنه كان إذا زاره يصحبونه. وهكذا إذا ذهبت إلى أخوالك أمامك أقاربك اصحب أولادك معك، لا تقول صغار، الصغار يكبرون لأنهم يشبون على ذلك ربهم على ذلك بالقول والفعل. علمهم. نعم. قال عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات ووأد البنات ومنع الوهات، وكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. اتفق عليه. هذه خصال كلها يجب علينا أن نتتبعها ونفهمها ونطبقها. ما كان فيها أمر ومندوب إليه نحرص ونسارع إليه، وما كان فيها من نهي يجب علينا أن نكون أشد الناس حذرا منه. إن الله كره لكم، حرم عليكم عقوق الأمهات، حرم عليكم عقوق الأمهات، عقوق الأمهات والآباء. لكنه صلى الله عليه وسلم ذكر الأمهات واكتفى، لأن حق الأم أكبر وأعظم، لها ثلاثة حقوق، وللأب حق واحد يكفيه أن تؤديه، وإذا لم تؤديه فيكفيك عقوقا. كره إن الله حرم عليكم عقوق الأمهات، ومنع وهات عقوق الأمهات، عقوق الأمهات ووعد البنات، ووعد البنات. نعم، وعد البنات يعني دفنهن وهي حية، قتلها كما يفعلون في الجاهلية. كان أحدهم والعياذ بالله يقتل ولده، إما خشية الفقر لئلا يأكل معه، وإما كما يدعون خشية العار، يخشى أن البنت ترتكب شيئا فيكون عار عليه، وقد عاب الله عليهم ذلك في آيات من القرآن ووصف حالهم. وإذا بشر أحدهم الأنثى ظل وجهه مسودا وهو كوي، يتوارى من القوم من سوء ما بشر به، أي يمسكه على هون أم يدسوه في التراب، على ساعة ما يحكم. وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت. ومن الوعد من يسقط الجنين بعد أن يوجد بدون ضرورة ملحة، بدون ضرورة قصوى، فليس لك حق أن تسقط جنينا بعد أن أوجده الله، فإن هذه من الموءودة، هذا يسمى من الوعد. وعد البنات وإيش؟ ومنع وهات، ومنع وهات يعني لا تمنع فعل الخير، بل أحسن وصل الرحم وتصدق وابذل في سبيل الله في قدر المستطاع، وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. وهات يعني لا تطلب، لا تلح على الناس بأن تطلبهم وتسألهم من أموالهم، اسأل الله وحده، ومن استعفى عفاه الله، ومن استغنى أغناه الله. والله عز وجل أثنى على الذين يتعففون بالفقراء الذين أحصروا في سبيل الله لا يستطيعون ضربا في الأرض يحسبهم جاهل أغنياء من التعفف، تعرفهم بسيماهم، لا يسألون الناس إلحافا. فكان أصحاب نبينا عليه الصلاة والسلام لما رباهم وبين لهم هذا، صار أحدهم لو يسقط صوته وهو على بعيره أو على فرسه ما قال الإنسان لا وليه، ينزل ويأخذه من أجل أن يتجنب السؤال. لا تسألن بني آدم حاجة، وسل الذي أبوابه لا تحجب، فالله يغضب إن تركت سؤاله، وبني آدم حين يسأل يغضب. فالله عز وجل يغضب على من لم يسأله، من لم يسأل الله يغضب عليه. اسأل ربك، فلا تلح على الناس بالمسألة وأنت لست بحاجة ضرورية ملحة، فإن من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا. من أن وهات، هات كل يوم، يكرهونك الناس لو تسألهم التراب، تراب على أنه مبذول ورخيص، لكن لو تطلب من صاحب شحنة التراب مرتين أو ثلاث كرهك ولو نترى. ولو سئل الناس التراب والأوشكوا إذا قيل هاتوا أن يقولوا أن يملوا ويمنعوا. اسأل ربك عز وجل وتوكل إليه وتوجه إليه، فهو واسع الفضل والعطاء ويحب من يسأله ويغضب على من لا يسأل. إذن ابذل إذا كنت تستطيع، افعل المعروف واحرص على أن لا تسأل، فمن استغنى أغناه الله ومن استعفى أعفه الله. نعم. كره لكم قيل وقال، كره لكم قيل وقال يعني كثرة الكلام بما لا فائدة منه، قال فلان كذا ويقولون كذا، يتناقلون الأخبار وقد يكون كذب أو أكثرها كذب، فلا تحرص أن تكون ناقلا للكلام مسرعا في نشر الأخبار، دع غيرك يسبقك، ربما تبين أنه كذب، فإذا كنت ممن تكلم به صرت أحد الكذابين. لا تحرص على أن تنقل الأخبار وتبادر إلى ذلك، لأنه ليس كل ما يقال صحيح، لا في الإذاعات ولا في الصحف ولا في أي مكان بين الناس، يقولون يقولون يقولون، إذا تبين أن يقولون ما لها أصل. وكم سمعنا من كلمة يقولون ولا لها أصل، وربما نشر شيطان من الشياطين كذبة يأتي بصورة إنسان ويقولها الإنسان، ثم هذا الإنسان ينقلها الإنسان آخر فتنتشر، ثم لا يصل لها أصل ويصير كل من نقلها كذاب. وقد حذر عليه الصلاة والسلام أنه في آخر الزمان قد يخرج شياطين من البحر أو ثقه سليمان عليه السلام فيحدث الناس بأحاديث، يعني يبث بينهم كلام ليس له أصل، فحذرنا منهم عليه الصلاة والسلام. لا تحرص أن تنقل الكلام يقولون، وكانت يقولون هذه ترك أبدا، لا تحرص أنك تنقل الكلام، دعه كأنك ما سمعت، تسمعه مو فلان مو فلان وكأنه لأول مرة تسمعه، ولا تأسف أبدا، ما تخسر ولا تأسف ولا تندم إذا لم تنقله، تأسف وتندم إذا تبين أنه كذب وقد نشرته مع من نشره. نعم. كثرة السؤال، كثرة السؤال سواء سؤال الناس من أموالهم أو حوائجهم أو تطلب منهم أي منفعة من المنافع، وساطه وغيره ناس يكرهونك، إذا رأوك أقبلت عليهم كرهوك، إذا عرفوا أنك ما تأتيهم إلا لمسألة. وقد يكون السؤال أيضا سؤال العلم، إذا كان قصدك التعنت وإبراز نفسك بأنك تستطيع أن تسأل وتفهم المسؤول لعلك توقعه فلا يستطيع أن يجيب، هذه ليست خسرة حميدة. لا تسأل إلا لقصد الفائدة فقط، أما كثرة السؤال والإلحاح، النبي عليه الصلاة والسلام يقول دعوا اتركوني ما تركتكم، فإنما أهلة من كان قبلكم كثرة مسائلهم واختلافهم على أنبيائهم. فكان يكره أن الإنسان يسأل عن شيء لم ينزل فيه حكم، فربما نزل فيه حكم في تحريم شيء أو تضييق شيء على الناس فيكون هو السبب. إذا سئل عن شيء لم يثبت لم ينزل في حكم فإنه يظهر على وجه الكراهية لذلك عليه الصلاة والسلام. ولذلك الصحابة رضي الله عنهم يقولون كنا نفرح بأهل البادية إذا جاءوا يسألون يعني عن الدين عن شيء من الأحكام حتى نسمع ونستفيد، لعلمهم رضي الله عنهم أنه يكره كثرة الأسئلة. أما إذا صارت مسألة قد وقعت فيها جهلتها من أمر دينك فيجب أن تسأل. هذا بالنسبة للصحابة رضي الله عنهم يوم كان التشريع على زمن النبي عليه الصلاة والسلام، لكن بعده لا تترك مسألة من مسائل دينك تخفى عليك أو تعمل فيها بجهل وأنت تجد من تسأله، لأن الآن ما في تشريع جديد، لكن احرص أنك ما تسأل إلا عالم. لا تسأل أي إنسان ربما كان جاهل ويستحي يقول ما أدري، بعض الناس يخجل يقول ما أدري يفتيك بجهل فيكون ضال مضل يضيعك وهو ضايع. فاسألوا أهل الذكر أهل العلم وكنتم لا تعلمون، هذا واجب عليك تسأل. كانت الصحابية رضي الله عنها تقول عائشة رضي الله عنها رحم الله النساء الأنصار لم يمنعهن الحياء من السؤال عن دينهم، تأتي إحداهن فتقول يا رسول الله إن الله لا يستحي من الحق، فهل على المرأة من غسل إذا هي احتلمت؟ فيقول نعم إذا رأت الماء. وهكذا يسألنا، وأحيانا يأتينا لنساء النبي عليه الصلاة والسلام ويطلبنا منهن أن يسألنا لهن. فالمهم أنه بعد الرسول عليه الصلاة والسلام إذا جهلت شيء أو شككت في أمر حلال أو حرام لا تعمل إلا على بصيرة، ولكن لا ينبغي لك أن كل ما رأيت إنسان سألته عن هذه المسألة ثم إذا أجاب قلت أنا سألت الشيخ فلان وقال لي كذا، سألته شو تجي. لا تسأل إلا إنسان تثق به، وإذا وثقت به وسألته خلاص اعمل. تصير في اليوم تذهب هذا بالهاتف وهذا مشافهة وهذا، ثم أقبح من ذلك أنك إذا سألته وأجابك أنا والله سألت الشيخ قال كذا، إذا سألت وقال كذا خلاص شو تجي عندي. إذا فأولا أنه لا يجوز أن تعمل إلا على بصيرة، وإذا شككت في أمر فاسأل لكن لا تسأل إلا عالم، وإذا سألت توكل على الله واعمله خلاص لا تتعنت ولا تضرب الأقوال بعضها ببعض ثم بكرة تروح تسخر تقول الله ما ندري عنكم يا مشايخ أحد يحلل وأحد يحرم، شككت كأنهم يريدون أن يلعبوا بالدين. لا، لكن على حسب معرفة العلماء الأئمة الكبار رحمهم الله اختلفوا في مسائل فرعية، لكن كما قال رحمه الله شيخ الإسلام اختلافهم رحمة واتفاقهم حجة. المهم لا تسأل إلا وأنت تريد المسألة، تريد تعرف الحكم، لا تسأل متعنت أو تريد أن تحرج هذا المسؤول، تبين نفسك أنك تعرف نفسك. وإذا سألت من تثق به اطمن، خلاص اعمل واسكت. نعم. وإضاعة المال، إضاعة المال صرفه في غير حله وفي غير حقه. المال مال الله، يعطينا الله إياه امتحان واختبار، فمن اكتسبه من حله وصرفه في حقه فهو نعمة، ومن اكتسبه من حرام وصرفه في حرام فلا يلومن إلا نفسه فهو عليه نقمة. إضاعة المال صرفه في غير حله، إن أناس أو إن رجال يتخبطون في مال الله بغير علم أو بغير حق فلهم النار يوم القيامة. أنفق، كل واشرب والبس وأعطي وتصدق من غير إسراف ولا خيلاء. اتق الله في كل ما تقول وتعمل، راقب ربك كل ما هممت بشيء قول أو عمل، راقب ربك هل أنت محق وتريد بذلك الحق أم لك هدف، واعلم بأنك مسؤول ومحاسب ومثاب ومعاقب. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: رضا الله في رضا الوالدين، وسخط الله في سخط الوالدين. أخرجه الترمذي وصححه ابن حبان والحاكم. رضا الله في رضا الوالدين يكفي، إذا أرضيت والديك فقد أرضيت الله، ما دمت قد قمت بالفرائض التي أوجب الله عليك وأكرمت والديك يرضى الله عنك، وإذا رضي عنك أدخلت الجنة وجعل لك أولادا يرضونك يبرون بك، بروا أباكم تبروكم أبناءكم. كل شيء ربما تؤخر عقوبته إلا العقوق، والبر تعجل أيضا حسنته، فمن بر والديه بره أولاده، ومن عقهم عقوه. وسخط الله في سخط الوالدين، وقد قرن الله حقهما بحقه بآيات كثيرة من كتاب الله تقرؤونها: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، ووصينا الإنسان بوالديه إحسان. فالآيات التي جمع الله حقه بحقهم وقرن حقهما بحقه كثيرة. يقول ابن عباس رضي الله عنهما: لو علم الله شيئا أقل من أف لنهى عنه، ولا تقل لهما أف، لا تتضجر عندهم، قم بخدمتهم والإحسان إليهم محتسبا ترجو بذلك ثواب الله، وتعلم أن ذلك واجب عليك، ليس لك فيه فضل، لكنك إن أديته تثاب، وإن قصرت فلا تلومن إلى نفسك. فقد جعل الله حقوق الوالدين مقرونة بالشرك، لما قال: ألا أخبركم بأكبر الكبائر؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: الشرك بالله وحقوق الوالدين وقول الزور. ألا وقول الزور؟ ألا وشهادة الزور. أطع الإله كما أمر واملى فؤادك بالحذر، الدين لا تلعب به لعب الصوالج بالأكل، وأطع أباك فإنه رباك من عهد الصغر، واخضع لأمك وارضها فعقوقها إحدى الكبر،